الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، أعاذنا الله من الزيغ والضلال. موضوع جمعتنا المباركة هذه: الفرقة والجهل من أكبر مشكلات المسلمين. معاشر المسلمين، الذي نلحظه في كثير من بقاع ديار الإسلام أن كثير من العاملين للإسلام والحركات، عوض أن يكون عملها تكاملياً، الحركة تكمل الحركة الأخرى، وهذا الاتجاه يكمل الاتجاه الآخر، نجد هناك تناحراً وتنافراً وتنابزاً وتراشقاً، فكل حركة تروح تظهر عيب الحركة الأخرى، وكل عامل للإسلام يريد أن يظهر نقائص تلك الحركة الأخرى. ولو أن هؤلاء تكاملوا، وكل واحد منهم عمل فيما يحسنه، واحد قد يحسن أن يأتيك بذلك البعيد عن الدين، أن يأتيك به إلى المسجد كجماعة التبليغ، وتأتي جماعة أخرى فتعلمه السنة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتأتي حركة أخرى فتقوي عزيمته وتجعل له همة في خدمة الإسلام ونشره والدفاع عنه. فكل حركة قد تجسد عملها في شيء، عوض أن تتناحر الحركات والاتجاهات، وكل اتجاه يتهم الاتجاه آخر، وكل اتجاه يحرص على إبراز عيوب الاتجاه الآخر، عوض أن نفعل ذلك يكون العمل تكاملي. ألم يثبت في صحيح البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري قول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. المؤمن يكمل أخاه المؤمن، ولا يروح يتجسس على عيوبه ويكتشفها ثم ينشرها ليحط من قيمة أخيه، ليس ذلك من الإيمان في شيء. ألم يقل سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إن الجوانب المشتركة بين كل الحركات المتفق عليها جوانب كثيرة، المتفق عليه بين العاملين للإسلام لأنهم حرارة العامل للإسلام، المتفق عليه كثير وكثير جدا. متفقون على عقيدة التوحيد، متفقون على الأركان من صلاة وصوم وزكاة وحج، متفقون على الفضائل، متفقون على الكبائر. ولو تروح كل الحركات على تنوع اتجاهاتها واختلاف مشاربها، لو عملت في هذا المتفق عليه كل حياتها لما استطاعت أن توفي إلا جزءا يسيرا منه في المجتمع. لو نربو المجتمع متاعنا على أداء الأركان، نربوهم على ترك الكبائر، ربما نصرف كل حياتنا ولا نصل إلى النهاية. فالمتفق عليه كثير. والمشكلة الثانية معاشر المسلمين أن في المسلمين غابت في الظروف الأخيرة، في المسلمين غابت تلك القيادة العالمة الراشدة التي تأخذ بيد الشباب فتجمع صفوفهم وتأخذ بأيديهم إلى بر الأمان فينفع الإسلام والمسلمين. أصبحت غائبة هذه القيادة، تلك القيادة الراشدة العالمة المخلصة التقية التي تجمع الشباب على مشاربهم وعلى اختلافهم وتنوعهم لتأخذ بأيديهم إلى خدمة دين الله تبارك وتعالى ونصرة دينه جل وعلا. وهذا ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال فيما ثبت في صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا يقبض هذا العلم، لا يرفع هذا العلم ينتزعه انتزاعا، وإنما يرفع العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا فضلوا وأضلوا. يعني العلم لا ينزعه الله من الصدور، وإنما يذهب العلم بذهاب العلماء، العلماء الراسخون في العلم، العلماء المخلصون الذين لا يخشون في الله لومة لائم، الذين يقولون الحق ولو كان في ذلك لقاء حتفهم. هؤلاء إذا رفعهم الله عز وجل واتخذ الناس رؤوسا جهال وسألوا هؤلاء الجهال فأفتوهم فيضلونهم الطريق. والعلم معاشر الإخوة الكرام، العلم هو خشية الله، كما قال الإمام أحمد بن حنبل: العلم الذي لا يجعل الإنسان تقيا لا خير في علم يبعد عن الله ويقرب من الشيطان، لا خير فيه. العلم الذي لا يقوم السلوك لا خير فيه. لا نتعلم العلم للجدال، لا نتعلم العلم لنفرق الصفوف، لا نتعلم العلم لنحصل على مناصب وسمعة وشهرة ومكانات، إنما العلم كما قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: العلم خشية الله. وذاك مصداق لقوله تبارك وتعالى حينما قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء أتقى الناس وأخشاهم لله تبارك وتعالى. وهذا يقتضي منهم ألا يفتوا إلا بحق، وألا يفتوا بإرضاء فلان أو علان، إنما يفتوا بإرضاء المولى تبارك وتعالى، فهم موقعون عن المولى جل في علاه، العلماء موقعون عن الله سبحانه وتعالى، والموقع عن الله حتى يقبل توقيعه لا بد أن يلتزم كتاب الله وسنة نبيه، ولا يرضي في ذلك إلا المولى تبارك وتعالى. الأمة التي لا تحب العلم أمة لا تزدهر، الأمة التي لا تحب أن تتعلم أمة لن تتقدم، الأمة التي تقول أريد أن أنصر الدين ثم تحب الكسل والدعة والراحة أمة تكذب على نفسها، تكذب على نفسها. المولى حينما ضرب لنا في القرآن الكريم أمثالا وقصص قال تعالى: وقال لهم نبيهم: إن الله بعث على بني إسرائيل، إن الله بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أن بني إسرائيل ماذا قالوا؟ أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. بني إسرائيل ما قبلوش باش يكون طالوت ملك عليهم، قال ما عندوش المال. ماذا كان جواب الله عز وجل؟ قال إن الله، موسى يجيب عن الله، قال إن الله اصطفاه عليكم، اختاره وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وزاده بسطة في العلم والجسم، القيادة تكون بالعلم وتكون بالقدرة على تنفيذ ما تعلمه. قد يكون لك علما ولكنك رجل خوار ضعيف الشخصية، عندك علم عندك ولكن ما تقدر تطبق شيء، فلا تنفع للقيادة. فإذا اجتمع العلم وقوة في تنفيذ ذلك العلم في الواقع وترجمته إلى واقع، كان ذلك طريق ازدهار الأمم وطريق تقدم الأمم وطريق انتصار الأمم. أما بالجهل وبالضعف لا نقيم لا دنيا ولا نفوز بآخرة. لذلك لا بد أن نعلم هذا معاشر المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا بأن الناس أصناف. نحن نقول إن الأمة التي تجتمع بالآلاف أو بعشرات الآلاف على مباراة في كرة قدم ولا يجتمع المئات على حلقة، أمة لا تذهب بعيدا، أمة لا تذهب بعيدا لا في دينها ولا في دنياها. الأمة التي شبابها لا يحضرون في الجامعات المحاضرات، يحضرون غلي تيدي، والمحاضرات فيها علماء كبار. هؤلاء لا يستطيع أن يقدموا لنا طبيبا ماهرا ولا مهندسا ماهرا ولا نجارا ولا مختصا ماهرا. إذا كان طلاب الجامعة يجتمعون في حلقات في القيل والقال والمزاح ولا يجتمعون على المكاتب والكتب والبحوث، لا يبحثون ويقتصر حالهم على بعض المعلومات دون أن يتمكنوا ويتعمقوا في العلم الذي يدرسونه، هؤلاء لا يمكن أن يقدموا أمة ولا يمكن أن تزدهر أمة بهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام البخاري عن أبي واقد الليثي قال: بينما النبي عليه الصلاة والسلام جالس إذ أقبل عليه ثلاث نفر فوقف أمامه اثنان وذهب الثالث، فأحدهما رأى فرجة في حلقة فجلس، وأما الآخر فاستحيا وجلس وراءهم، جلس في المجلس، وأما الثالث أدبر وذهب راح. فلما أتم النبي حديثه، مجلس علم، النبي أمام الصحابة مجلس علم، يجوا ثلاثة، واحد يجلس في الحلقة واحد يجلس من اللور واحد ولا للدار راح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدثهم: ألا أخبركم عن الثلاثة؟ أما أحدهما فأقبل الله عليه. قال شراح الحديث: أن الله عز وجل رحمه وكسب رضوانه. أما الثاني فاستحيا الله منه، اجلس من الخلف، اجلس يسمع، وهذا أيضا ضمه الله عز وجل إلى رحمته ورضوانه. أما الثالث فأدبر الله عليه، لم يرحمه ولم يرضى عنه. فالناس ثلاث أصناف. ونحن نقول إذا عجزت الأمة أن يجتمع طلابها في مكاتب العلم، مكتبات العلم والبحث، فيكون حالها كحال هؤلاء الذين أدبروا فأدبر الله عنهم ولم ينفعوا لا دنياهم ولا آخرتهم. وكذلك إذا لم تجتمع الأمة تعجز على أن تجتمع في حلقات العلم وتتعلم هذا الدين، لا يمكن أن تستقيم سلوكاتها، لا يمكن أن تستقيم أخلاقها، لا يمكن أن يصلح حالها. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أحمده وأشكره على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معاشر المسلمين، طلب العلم والجلوس في حلقاته هو أول خطوة إلى طريق الله تبارك وتعالى، إلا أن الطريق لا يتم والمجلس لا يستقيم ما لم يجتمع مع العلم العمل والاتباع والاقتداء. إذا اقتصر حال الإنسان على علم بدون عمل فلا ينتفع صاحبه ولا يستقيم له السلوك ولا يرتفع له مقام، بل إن ذلك العلم سيصبح حجة عليه لا حجة له. يعلم علم كثير ولكن لا يعلم شيئا. وقد ذم المولى عز وجل بني إسرائيل حينما قال، وهو يحدث عن بني إسرائيل، مثل الذين حمل التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بنو إسرائيل عندهم علم الكتاب ولكن لا يعملون به، فاعتبروا كالحمير الذي لا يعرف الهدى الذي عنده، الذي لا يعرف النور الذي يحمله. عندك علم ولا تعمل به، عندك خير كثير ولا تعمل به. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري، قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، مطر أصاب أرضا، فكانت منها نقية، أرض نقية شربت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، أرض نقية شربته نبتة الخير. وكان منها أجادب أمسكت الماء فانتفع الناس به فشربوا وسقوا وزرعوا. وكانت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لم تمسك ماء ولم تنبت كلأ. الأرض ثلاث أراضي: أرض نقية، أرض أجادب، وأرض قيعان. الأرض الأولى أرض نقية، وهي الأرض التي فسرها النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فذلك مثل ما بعثني الله به فانتفع الناس بهدي فعلم وعلم. الأرض النقية، وذلك الذي شرب العلم وعلمه لغيره، علم فعمل ثم علم، كما قال الإمام القرطبي وهو يشرح هذا الحديث، قال: الأرض النقية التي شربت الماء وأنبتت الكلأ وذلك العالم العامل المعلم، علم وعمل ثم علم غيره. وهي أفضل الرجال الذين يسمعون أي علم، سواء علم تاع الجمعة أو غيره. قال: والصنف الثاني الذي يحمل أرض الأجادب، أمسكت الماء فشرب الناس وسقوا وزرعوا. قال الإمام القرطبي: هو ذلك الذي لا يعمل بالنوافل أو لم يتفقه فيما علم، علم تاعه ما هو واضح، ولكنه نقل العلم إلى غيره فانتفع غيره، يعني كسب العلم أعطاه الغير ولكن هو ما انتفع. والصنف الثالث هو ذلك الذي لم يحفظ العلم ولم يعمل به ولم ينقله إلى غيره. فالأصناف معاشر الإخوة الكرام ثلاث، والمسلم ينبغي أن يكون ممن تعلم وعمل وعلم. فإن كان من الصنف الثالث كان من خير الأصناف على وجه الإطلاق. وهذا الصنف هو الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، أن يتعلم دينه ويتعلم العلم الدنيوي إذا كان ممن اختص فيه، وأن يعمل بما علم ثم أن يعلم ذلك إلى أسرته ومن له بهم صلة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وقنا شر ما قضيت.